أحمد المسجد. ويقال وبعض العلم يقول إنه هو المكان المتسع أنه في رحبة الكوفة شرب وهو قائم. هذا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الرحبة في المكان المتسع وناس يرونه شرب وهو قائم، ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما. إن ناسا من الناس يعني من الصحابة وغيرهم، فأنه في عهد الصحابة والتابعين، ناسا يكرهون الشرب قائما بناء على ما سمعوه وعرفوه من الحديث. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعته، إنه شرب قائما، رواه الإمام أحمد والبخاري. وكأن الإمام علي رضي الله عنه يشير بذلك إلى حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم وهو قائم. وعن ابن عمر قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. إذن الأكل أو الشرب قائما ما حكم؟ سمعنا حديث تنهى عنه، سمعنا أحاديث تدل على جوازه أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، فما حكمه؟ بعض أهل العلم كالظاهرية ابن حزم، وهو معلوم ابن حزم بتمسكه بظواهر الأحاديث، وإن كان هنا عندهم أحاديث ولكن هذه أبحاث وظاهر اللفظ عنده أقوى. يقول إن ظاهر الأحاديث الدال الناهية الزاجرة عن الشرب قائم تدل على أنه يحرم، وينبغي حمل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله أنه شرب قائما حمله على إما أنه منسوخ أو أنه خاص به أو لأمر آخر أو للضرورة أو كذا. ولكن أهل أمور العلم أهل العلم يقولون نهي عن الشرب قائم فهو منهي عنه، وفعله رسول صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، إذا فهو منهي عنه نهي تنزيه. والأفضل للإنسان ألا يشرب قائما، لأنه ما دام قد ورد النهي عنه فلا بد من يعني مضرة فيه قد تصيبه، وينبغي للمسلم أن يعني يبتعد عما نهي عنه ولو كان النهي تنزيها. الشيخ في شرحه لهذا الحديث يقول حديث ظاهر النهي في حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن الشرب من قيام يعني في حال القيام حرام، ولا سيما بعد قوله فمن نسي فليستقي، فإنه يدل على التشديد في المنع والمبالغة في التحريم، ولكن حديث ابن عباس وحديث علي يدلان على جواز ذلك. وفي الباب حديث غير ما ذكره المصنف، منها ما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان عن أبي هريرة بلفظ لو يعلم الذي يشرب وهو قائم لاستقى، لو يعلم فيه من ضرر لاستقى. ولأحمد من وجه آخر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال قه، يعني تقيأ، فقال لما؟ قال أيسرك أن يشرب معك الهر؟ أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال قد شرب معك من هو شر منه الشيطان. هذا الحديث أخرجه أحمد وذكر الهيثم بن مجمع عمي وعن زوائد الشيخون يقول أن رجاله اتفاق يعني مما اشتدل به، وهو من رواية شعبة عن أبي زيد عن يعني أبو زياد عن أبي زياد الطحان مولى الحسن بن علي رضي الله عنهما عنه، وأبو زياد لا يعرف اسمه وقد وثقه يحيى بن معين ابن معين. ومنها عند مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو زجر عن الشرب قائما كما في حديث الرواية التي ذكرها الشيخ هنا. ثم ذكر كلام أهل العلم في هذه المسألة، مذهب الجمهور الجواز وكره قوم ذلك، جواز مع الكراهة، جواز مع الكراهة يعني بوجود النهي. يقول الإمام النووي في هذه الأحاديث التي فيها نوع ظاهرها شيء من التعارض نهي وإباحة، الإمام النووي شارح صحيح مسلم والفقيه المحدث المعروف يقول ما ملخصه كما ينقل الشيخ الشوكاني هنا، هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوال باطلة، يعني بعضهم قال إن الحديث وهو في مسلم أنه ضعيف، نقل عنه عن القاضي عياض قال إنه فيه ضعف أو كذا، لا، الأحاديث التي في مسلم صحيحة في اتفاق أهل العلم، ومن قال في أن في مسلم بعض الأحاديث الصحيحة الضعيفة فقد رد عليه، رد عليه. وهنا يقول الإمام النووي هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة، وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضها، ولا وجه لإشاعة الغلطات، بل يذكر الصواب ويشار إلى التحذير عن الغلط، وليس في الأحاديث إشكال وليس فيها ضعف. طيب إذا ما العمل؟ الحديث فيها إشكال ولا فيها بعض؟ لأن هي صحيحة ولا إشكال فيها، مع أن فيها نوع من التعارف. ما هو الوجه الصحيح في فهمها عند أهل العلم؟ يقول بل الصواب أن النهي فيها محمول على التنزيه، النهي محمول على التنزيه، وشربه قائما لبيان الجواز، شربه صلى الله عليه وسلم قائما لبيان الجواز. وأما ما من زعم نسخا وغيره فقد غلط، فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع ولو ثبت التاريخ، وفعله صلى الله عليه وسلم وفعله لبيان الجواز. لا نعم، يقول فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ، وفعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز لا يكون في حقه، وهذه القاعدة التي أشرنا إليها، فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز لا يكون في حقه مكروها أصلا، فإنه كان يفعل الشيء للبيان مرة و أو مرات ويواظب على الأفضل. والأمر بالاستقاء يقول إذا كان لماذا أمر بالاستقاء واستخراج ما؟ قال والأمر بالاستقاء محمول على الاستحباب، فيستحب لمن شيء يشرب قائما أن يستقي. لماذا؟ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الصحيح، فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب يحمل على الاستحباب. ثم أتكلم عن قول عياض في مسألة يعني ضعف الحديث، وقد أشرنا إليه إشارة كافية. يقول الإمام النووي والعراقي في شرح التلميذ قوله فمن نسي فليستقي، بمعنى فهو ما شرب متعمدا، هل يستحب في حقه الاستقي أو لا؟ الحديث يقول فمن شرب ناسيا فمن نسي فليستقي، يعني فليتقي، ومن تعمد وشرب أيضا يستحب له من باب أولى، لأنه قال فهو متعمد. إذا الناسي يعني أمر بالاستقاء، فالمتعمد عوده إلى الحق والصواب والأخذ لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من باب أولى. كل حديث في الباب حديث كثيرة أشار إليها الشيخ عن عبد الله بن أنيس وعن عمرو بن شعيب وعن عائشة وعن عبد الله بن السائب. ثم يقول وثبت الشرب قائما عن عمر رضي الله عنه في الموطأ أن عمر وعثمان وعليا كانوا يشربون قياما، وكان سعد وعائشة لا يرون بذلك بأسا، وثبتت الرخصة عن جماعة من التابعين، وسلك العلماء في ذلك عدة مسالك نذكرها كما ذكر الشيخ. يعني الحديث فيها ظاهرها فيها التعارف، ولهذا فهم أهل العلم منها يعني أو أرادوا أن يجمعوا بينها لنعلم، وهذا هو اليقين المتيقن، أنه لا تعارض في الحقيقة فيما يرد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله، لا تعارض. وكان هناك يظهر لمن يقرأ لأول مرة أن هناك شيئا من التعارض بين حديثين أو بين آيتين أو بين آية وحديث، فإنما التعارض في ذهنه هو، يحتاج إلى أن يبحث وينظر في سائر الأدلة ليجد، وسيجد لابد أن يجد أن هذه التي ظاهرها التعارض لابد فيها من أمر يجمعها، إما أن يعني تكون مشتركة في أمر معين، أو أن تكون النهي يكون النهي محمول، مثلا إذا كان نهي وأمر محمول على الكراهة، أو أن هناك نص إذا ثبت التاريخ وثبت أن هناك نص، فلا تعارض أصلا ولا تناقض، ولو وجد ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهنا هنا يقول الشيخ الأهل العلم في هذه الأحاديث التي ظاهرها في بادئ الأمر التعارض ماذا يفعلون؟ هذا واجب أهل العلم، هذا الذي فعلوا. إذا وردت أحاديث أو أدلة نصوص من الكتاب والسنة فيها في ظاهرها التعارض، بحثوا واجتهدوا ونظروا في المعاني وبينوا المراد من هذه النصوص ليخرجوا يعني الوجه الصحيح في منع التعارض والتناقض. من أهل العلم من ذهب إلى الترجيح، طبعا الترجيح ممكن، أن هذه أحاديث كلها مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست قطعية في الثبوت، إنما هي بأخبار أحد، فيدخل فيها مسألة الترجيح، ترجيح رواية على رواية، بمعنى الذي ثبت وصح عن رسول صلى الله عليه وسلم هو هذا وليس ذلك، هذا باب الترجيح. قال أحدهم ذهب إلى الترجيح، وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي، لهذا قال عياض أن حديث النهي في مسلم وغيره فيه نظر. يقول وهذه طريقة أبي بكر الأثرم، يعني أحد أصحاب الإمام أحمد، فقال حديث أنس يعني في النهي جيد الإسناد، ولكن قد جاء عنه خلاف يعني بالجواز. حديث أنس الذي في البخاري في مسلم جيد الإسناد، يعني إسناده جيد، ولكن ورد عن أنس نفسه ما يخالفه، لكن يقول ولكن قد جاء عنه يعني ما يخالف يعني في الجواز. قال ولا يلزم من كون الطريق إليه في النهي أثبت من الطريق إليه في الجواز، إلا ألا يكون الذي يقابله ألا يكون الذي يقابله أقوى، لأن الثبت قد يروي ما هو دون شيء إلى آخره. إذن فهو فأنا ذهب بعض أهل العلم إلى الترجيح. البعض الآخر ذهبوا إلى دعوى النسخ وقالوا أحاديث النهي منسوخة بأحاديث الجواز، بدليل أيضا مما يثبت أو يقوي القول بالنسخ أن حديث أنه عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم وهو قائم كان متى؟ في حجة الوداع، كان في حجة الوداع وهو من أواخر في آخر عليه الصلاة والسلام، لم يكن بعدها إلا سنة وكذا. إذن فهذا دليل على أن الجواز كان متأخفا وناسخ للنهي. بعض أهل العلم يقول يعني حكاية شربه عليه الصلاة والسلام من ماء زمزم ليس فيها دلالة على أنه شرب قائما، قالوا لأنه قد ورد الحديث وصح أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف وهو راكب، طاف وهو راكب على راحلته، وإذا كان طاف وهو راكب ثم ذهب بعد الطواف إلى الصفا وسعى يعني وهو راكب أيضا، فإذا كان كذلك إذن فشرب وهو في أي حال وهو على الراحلة راكب، إذن فهو في حكم الجالس. هذا بعض أهل العلم يقول هذا، لكن بعضهم يمنع هذا ويقول لقد تخلل الطواف والسعي ماذا؟ تخلله يعني جاء بينهما سنة الطواف، ركعتي الطواف السنة، وبالتأكيد الثابت أنه عليه الصلاة والسلام صلىها على الأرض ولم يصليها على الراحلة، فاحتمال قوي أنه عندما صلى مر على زمزم وشرب من ماء زمزم ثم ركب الراحلة، فهذا فيه دلالة القول على أنه فعلا شرب وهو قائم، ويؤكده قول علي رضي الله عنه في الكوفة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول إن الناس يكرهون الشرب قائم وقد شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، يعني يؤكد أنه شرب قائما، فهذا الذي يدعي النص. وإن كان ابن حزم رحمه الله تعالى يعكس المسألة ويقول نعم هو نص، لكن الذي نسخ الجواز وليس التحريم. كيف؟ له وجه في الاستدلال ولكنه ليس بالقوي، يقول إنه إذا تعارض نصان ويعني ونظر إلى ويمكن لم يمكن الجمع بينهما ينظر إلى النسخ، فيرجح الـ يعني الرافع للحكم وليس المثبت أو الموافق للأصل البراءة. كيف؟ يقول أصل الشرب قائما الأصل فيه البراءة، عدم المنع، عدم المنع، فلما يأتينا شيء يدل على هذا الأصل ثم يأتينا شيء من الشرع يدل على رفعه ويتعارضا، فعندئذ نقدم الرافع لأنه الأصل من أن الأحكام الشرعية على يعني رافعة لحكم البراءة الأصلية وليست مقررة له، ولكن هذا الوجه في هذا المكان ليس بذاك القول. المسلك الثالث وهو الأرجح والذي عليه جمهور العلم ورجحه الإمام النووي ورجحه ابن حجر وغيرهما الجمع بين الأخبار بضرب من التأويل، بنوع من التأويل، التأويل يعني التفسير، حمل بعض الأحاديث على معنى، وهو المعنى الذي قلنا هو أنه يحمل النهي على الكراهة ويحمل فعله صلى الله عليه وسلم على بيان الجواز، فيكون الشرب قائما مكروه كراهة تنزيه، لا سيما إذا علمت أيها المسلم أن رسول نهى عنه وأنه لم يشرب عليه الصلاة والسلام قائما إلا مرة أو مرتين، يعني لاحظ هذا يدلك على أن فعله كان لبيان الجواز، ما يعني ما كان يعني ما روي عنه أنه كان يشرب قائما في مرات كثيرة، مرة واحدة هذه التي صحت أو مرة أخرى كما ذكر، هذا دليل على أن الأصل الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام هو إيش؟ الاستمرار في عدم الشرب قائما، ففيه دلالة على أن الأولى والأفضل أن لا يشرب قائما بل يعني يمتنع عن ذلك اتباعا للسنة، وألا يرتكب هذا المكروه إن كان مكروها تنزيها، وأيضا يعني جلبا للمصلحة والحكمة التي أشار إليها النهي عن فعل مثل ذلك. يقول الشيخ يذكر مسألة أنه كيف شرب من زمزم قائما، يقول شرب النبي قائما في زمزم في رواية لماجه موجه آخر عن عاصم فذكرت ذلك لعكرمة فحلف أنه كان ما كان حينئذ إلا راكبا، وهذا الذي أشرنا إليه أنه كان راكبا وطاف، ولكن على صح أنه طاف راكبا نعم، ولكن صلى السنة وعندها احتمال قوي أنه شرب حين نزل من على راحلته. نعم، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احتناث الأسقية اختناث الأسفياء. ما معنى اختناث الأسفياء؟ قال الراوي هذا أبي سعيد أن يشرب من أفواهها. لا، اختناث الأسفياء سيأتي بش. أن يشرب من أفواهها متفق عليه. وفي رواية واختناثها وأن يقلب رأسها ثم يشرب منه، أخرجاه يعني البخاري ومسلم. إذا معنى اختناث الأسفياء أن يعني المراد أول ما المراد بالأسفياء سبق معنا ذكرنا كم السقاء في اللغة العربية إنما يطلق على الوعاء من الأذن من الأذن يعني من الجلود، الوعاء من الجلد المدبوغ، الوعاء من الجلد المدبوغ هذا يسمى سقاء، يعني سواء كان وضع فيه ماء أو وضع فيه زيت أو وضع فيه غيره إلى آخره. ما وضع ما عمل من الجلد المدبوغ يسمى سقى. فهنا ينهى عن اختناثها، واختناثها يعني الشرب من أسفلها. طبعا السقى كما الذين يعرفون منكم الأوعية من الجلد يعني أن لها أفواه ولها رباط من أسفل، فنهى عن أن يشرب من هذا المكان المخصص. لماذا؟ سنسمع الحكمة. نهى وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقى، يعني من فم السقى، من فيه السقى، رواه البخاري وأحمد وزاد. وقال أيوب فأثبت فأنبئت أن رجلا شرب من فيه السقى فخرجت حية. وعن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فيه السقى، رواه الجماعة إلى مسلمة. وعن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر اسمع الأحاديث، هذا يخالف السابق. الأحاديث الأولى فيها نهي عن الشرب من فم السقى أو من فيه السقى، ونهي عن اختناث السقاء من فتحته. وهنا حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب في قربة من في قربة معلقة قائما. ها؟ شرب من في قربة معلقة قائما. إذا فيه في الرسول صلى الله عليه وسلم بيان جواز حالتين، أنا يشرب من فم القربة من في القربة وأن يشرب قائما. فقمت إليها، هذه حس الصحابة على يعني ما يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء وكذا. قال فقمت إليها فقطعته، قطعت فم السقاء القربة واحتفظت به، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وعن أم سليم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قربة معلقة فشرب منها وهو قائم فقطعتها أو فقطعت فاها فإنه لعندي، محتفظة به، أن هذا موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث أيضا فيها مثل ما فيها حديث الشرب القائم، فيها حديث نهي عن الشرب من في السقاء، من فم السقاء يعني من فتحته، وفيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. إذن فما الحكم الذي ذهب إليه أهل العلم؟ أنه أن النهي هنا للكراهة ولا يسوغ، يعني يكره، لا ينبغي للمسلم أن يشرب من في السقاء. وهنا مسألة ننبه إليها ولعلها مفهومة لكل يعني مسلم، أنه عندما يأتي النهي عن الشرب عن من في السقاء من فمه فتحته، طيب وفي يعني ماذا نقول؟ الجك والضرورة وكذا إلى آخره، ما حكم مثله؟ حكمه مثله، الحال واحد، يعني الأمر واحد، لأن الحكمة واحدة والحال فيه واحد. إذا فلا تشرب من وعاء مغلق تفتحه وتشرب ثم تعوده يعني مباشرة. هذا نهي، والنهي صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال أهل العلم محمول على الكراهة، لأنه عليه الصلاة والسلام شرب من فمه أو من في القربة. فلماذا الكراهة؟ في بعض الأحاديث بين السبب، كان هذا الوعاء وخاصة غير الشفاف، يعني طبعا القربة غير شفافة، ما في داخلها، ما يدرى ماذا في داخلها، ربما نسي وتركها من غير وكاء فدخل شيء من الدواب من الحشرات التي تؤذي فيؤذي. الحديث ورد انه، ولهذا قال بعض العلم ان النهي بعد الجواز، النهي هو يعني النهي للتحريم، وانه بعد الجواز، وان الاصل النهي ليش؟ قال لانه نهاهم فلم ينتهوا، او بعضهم لم ينتهي فشرب احدهم فدخلت خرجت له حيه فآذته. برواية دخل يعني خرج حيتان صغيرتان سللتا الى جوفه. إذن فالنهي مقصود منه ماذا؟ دفاع أو دفع ومنع لما يمكن أن يلحق بك أيها المسلم. وعاء ليس شفاف، لا ترى ماذا في داخله. نعم أنت يعني أغلقته محكم الإغلاق، قد تكون نسيته فما أغلقته، قد يأتي من بعدك أو غيرك فيفتحه كذا، فيتسلل شيء من الحشرات أو من الأشياء التي تؤذي، فتشرب أنت شيئا تبتلع شيئا لا تدري ما هو. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني حفاظا على صحتك أيها المسلم. وأنه هنا يقول الشيخ ذكر أما فعله صلى الله عليه وسلم فهو كما فعل في الشرب قائما، وكما فعل في يعني الأشياء التي نهى عنها ثم فعلها لبيان الجوارح. قال واختناثي عن اختناث الأسقية، الاختناث كما ذكروه هنا وهي في الأصل الانتواء التكسر يعني والانتناء، والأسقية جمع سكان مرده المتخذ من الأذن صغيرا كان كبيرا، وقيل هو الكربة تكون صغيرة إلى آخره. اختناثها هو هذا مدرج، قد جزم الخطابي أن تفسير الاختناث من كلام الزهري يعني فسرنا بينا قوله وزاد. فقال أيوب هذه الزيادة زادها أيضا من أبي شيبة، ولفظ شرب رجل من سقاء فانساب في بطنه حيتان، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن الحكمة هو أن لا يقع الإنسان في محظور فيشرب. كيف قالوا؟ أولا نهي الكره محمول لأن الخصوف على هذا فدل الكره. والشيء الثاني بعضهم قال لا، يجوز لك أن تشرب من فم السقاء أو من فم الوعاء عند الحاجة، يعني عندك سقاء. طب معنى إذا نهي عن الفم عن شرب من فم السقاء أو من فم الإناء ولا سيما إذا كنت فكيف تشرب وعندك الماء؟ يعني كيف تشرب من وعاء تصب فيه وعاء فتح هنا الكوب لو تسموها أو كذا الكوب هذا بالمناسبة كوب ها إيه ورد في كتاب الله أكواب يعني فهي يعني عربية أو معربة أو كاس اشرب منه وما وجد. إذا لم يجد قال إذا وجد لا بأس بذلك للحاجة، وأصل النهي إنما هو للكره. فيجوز أن يشرب عند الحاجة إلى ذلك. نقف عند هذا الحد لأننا نسمع وبعض الإخوان يسألون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا شرب من ثم الإناء، إذا شرب من ثم الإناء وتأذى وما شو حكم الشرائع؟ شرب من